ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الملاحظ في هذه الآية كلمة جبل، ما معنى جبل؟ ولما اختارها ربنا تبارك وتعالى في هذا النسق تحديدا؟ الجبل والخلق الكثير. طب لما لم يقل الخلق الكثير؟ لما لم يقل الخلق الكثير؟ آه. هو الخلق الكثير معناها جبل، الخلق الكثير معناها جبل، وليس جبل معناها الخلق الكثير. طيب الجبل معناها الخلق الكثير. طيب لو قال جبلا وحدها معناها خلقا كثيرا. طب جبلا كثيرا، اها يعني كثرة كاثرة. هي جبل في حد ذاتها خلق كثير أصلا. لو قال خلق كثير معناها جبل، ولو جبلا كثيرا أداد الكثرة كثرة، كثرة كاثرة يعني لهذه الدرجة. طبعا ليس معناها فقط خلقا كثيرا، وإنما الكثرة الكاثرة من الناس. إذن كلمة يعني تختلف جبلا كثيرا عن خلقا كثيرا. يعني لو قال خلقا كثيرا معناها جبل، معناها جبل. ولو قال جبلا كثيرا يعني خلقا كثيرا كثيرا كثيرا، معنى تضعيف الكثرة. طبعا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ما شاء الله. وما أكثر الناس. يا لطيف، إذا مسألة الكسرة في القرآن الكريم لابد أن نحتاج إلى وجهة نظر مرة أخرى أو إعادة دراسة مرة أخرى دكتور فاضل حقيقة تانية. لكن ربما الجبل حتى يقال في المثل هذا إنسان جبلة، جبلته هكذا. لا معنى طبيعي غير شيء. إذا لها أكثر من معنى يعني. الجبل، الجبل التي يعني هذا اللي مادة جبلة التي أخذت منها المادة هذه. نعم. يعني مادة جبل بحد ذاتها. نعم. لها أكثر من معنى، تجمع ثلاث معاني. الأول؟ الكثرة كما ذكرنا. نعم. يعني ثاني. حي جبل أي كثير. حي جبل. جبل. كثير. حي كثير. كبير. نعم. ومن معانيها الغلظة والشدة. ومنه الجبل. يعني كثير فيه قوة وغلظة وشد. نعم. طيب الجبل لما عظم من أوتاد الأرض. يقال أجبل الشاعر إذا صعب عليه القول. جيد. أجبل الشاعر إذا صعب عليه القول. والجبل الضخم. ومنها جبل معنى قبيح. قبيح. نعم. مثل ماذا؟ جبل، جبل وجبل قبيح معنى. يعني قبيح الصورة قبيحة. يقول هذا فلان جبلة، يمكن قبيح يقصد هذا في المثل الدارجة. جبلة قد يكون. قد لا يفهمون المعنى. فإذا كلمة جبل مادة جبلة بها ثلاث معاني: الكثرة، الشدة والغلظة، الشدة والغلظة، القبح والقبح. فاختار أضل منكم جبلا حتى يجمع هذه المعاني كلها. يعني خلقا كثيرا فيهم شدة وغلظة. وغلظة قست قلوبهم. هنا في فصل القرآن القاسية صح. قلوبهم قست قلوبكم صح. وهكذا. صدقت. فويل للقاسية قلوبهم. ثم حقيقة هذا يعني في مناسبة أخر. مناسبة لما فعله أصحاب القرية برسلهم وبقتلوا هذا الرجل. هذه مناسبة جدا مناسبة في هذا السياق. نعم. كان غلاظ شداد قساة حتى قالوا لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. ثم قتلوا هذا الرجل الذي قال يعني يا قوم إني لكم يعني إني آمنت بربكم فاسمعوا. نعم. إذا هذه شدة وقسوة أو غير قسوة. يا قوم اتبعوا المرسلين. نعم. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. فقتلوا. قتلوا. هذه قسوة. والله غلظة وقبح أصلا في التصرف. وقبح. إذا هذه مناسبة. نعم. حتى في سياقها. عجيب. نعم. ولو قال خلق لا ليس في هذا الأمر. نعم. ففي سياقها أيضا هي إضافة إلى أن هذا الكفر هو قبح في الباطن واسوداد في الباطن بخلاف الإيمان هو تزيين للباطن. يعني إذن هو حتى حينما ضل إبليس من بني آدم أضل فئة، ضل أصلا يعني أضل فيها صفات من القبح والغلظة والشدة ما يساعدها على هذا. عندما يضل يكون هذه الصفات. هو يعني أنا ما فهمت معذرة لأن هذه نقطة خطيرة. هم الجبل الذين أضلهم إبليس، كانت هذه صفاتهم قبل الإضلال أم بعد؟ ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. نعم. اسمح لي أخذ. بارك الله فيك. في قوله تبارك وتعالى أفلم تكونوا تعقلون، لماذا تعقلون تحديدا؟ لأن هذا يعني مجرد العقل كافي، لا يحتاج إلى علم. لم يقل أفلم تكونوا تعلمون. نعم. وإنما كافي أنه بمجرد العقل إذا عرفتم هذه المسألة وأن هذا شأن إبليس، ليس لابد أن تكون عالما. صح. فقط مجرد العقل، إنسان عاقل ويعلم هذا الأمر يكفي. فيخاطب العقل يعني أيسر شيء بالنسبة للمكلف، مجرد فهم بسيط خلص، لا تحتاج إلى كثير علم. مكلف عاقل فقط، عنده عقل لا يحتاج إلى علم أصلا. حتى جاء بالفاء دال على السبب، أفلم يعني مو كافي، أليس السبب الكافي جيد.